طيب وإذا تصرف في الذمة فاشترى في الذمة والحجر لا يزال المشترى, هذا المشترى ماذا يفعل به؟ يدخل في أموال المجلس ويقسم على الغرماء, كذا يقسم على الغرماء. ذكرنا نحن أن الحجر أنواع يا شيخ أحمد, الحجر أنواع كثيرة, وهنا ذكر رحمه الله تعالى كم قلنا هنا الحجر أنواع كثيرة, ينقسم فعلا إلى قسمين, حجر لمصلحة النفس يعني لمصلحة المحجور عليه, وحجر لمصلحة الغير يعني غير المحجور عليه, قسمان كذا. وتحت هذين قسمان أنواع صور. أما من يحجر عليه لمصلحة نفسه, من يحجر عليه لمصلحة نفسه فإنهم محصورون في البيت الأول من الباب كذا. جميع من عليه شرعا يحجره صغير أو مجنون أو مبذر, قلنا ظاهر البيت أن جميع من يحجر عليه هم هؤلاء الثلاثة كذا, وليس كذلك, هذا غير مراد, لأنه سيذكر في الباب أيضا أصناف أخرى يحجر عليهم. فكيف نفعل؟ قلنا في توجيه البيت يا يقدر لحظ نفسه. جميع من عليه شرعا يحجر لحظ نفسه صغير أو مجنون أو مبذر, فهؤلاء هم الذين يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم, الصغير والمجنون والمبذر. أما من يحجر عليه لمصلحة غيره فهؤلاء كثر كثر, لكنهم ذكروا هنا في هذا الباب أو ذكر هنا في هذا الباب كم من المفلس, وهذا اللي درسناه في الدرس الماضي, والمريض مرضا مخوفا وسيأتينا, والعبد وسيأتينا إن شاء الله تعالى كذا. المفلس يحجر عليه لحق من؟ لحق غرمائه, يحجر عليه لحق غرمائه. بدأ رحمه الله تعالى بتعريف المفلس, بتعريف المفلس كذا. إيش قال؟ قد زاد دينه على أمواله, هذا هو المفلس. من زاد دينه على ماله, من زاد دينه على ماله, ماذا نقصد بالمال هنا؟ أي مال يقصدونه يا من؟ يا عبد العزيز. طيب يلا, أعيان المال التي عندهم. أعيان المال التي عندهم, طيب وماذا يخرج التي هي الأشخاص باعها واشتراها, التي المنافع المنافع فإنها لا تعد كذا, لأنها تستوفى شيئا فشيئا. وأيضا الديون, الديون وما لا يكون تحت يده كالمغصوب والمسروق والضال ونحو ذلك, فهذا وإن كان من أمواله من حيث الملك لكنه لا يحسب هنا, لا يحسب هنا. قد زاد دينه على أمواله. طيب بين الحكم بأنه يحجر عليه, لكن يحجر عليه بحكم من؟ أما الأولون الذين ذكروا قبل الصغير يحجر عليه بحكم الشرع فلا يحتاج إلى قضاء قاض كذا, والمجنون والمبذر قلنا إن كان المقصود المبذر هنا الكبير, إن كان كبيرا فإنه لا يحجر عليه, لا يحجر عليه بعد أن جاز تصرفه, إذا بلغ سفيها فإن الحجر السابق مستمر كذا, فهو باق على الحجر بحكم الشرع لا يحتاج إلى قاض. أما إذا بلغ رشيدا ثم طرأ عليه السفه فهذا أيضا يحجر عليه, لكن بحكم من؟ بحكم القاضي. وقلنا الخلاصة في الدرس الماضي أن الكبير ليس لأحد أن يحجر عليه التصرف في ماله إلا من؟ إلا القاضي, إلا في صورة وهي إذا بلغ سفيها, إذا بلغ سفيها, فإذا بلغ سفيها استمر في حقه الحجر السابق استمر ولا نحتاج إلى قضاء قاض. طيب قال رحمه الله تعالى في بيان من يحجر عليهم أيضا, والمرض المخوف إن مات فيه يوقف التصريف فيما على ثلث يزيد عنده على إجازة الوريث بعده. هذه مسألة المحجور عليه لحق الورثة, المحجور عليه لحق الورثة، وهو المريض مرضا مخوفا، المريض مرضا مخوفا. المريض مرضا مخوفا إن مات قبل أن يبرأ، إن مات قبل أن يبرأ. المخوف، ماذا يقصدون بالمخوف؟ المخوف ما ينتج عنه الموت غالبا، ما ينتج عنه الموت غالبا، فخرج بغالبا نادرا، يعني قد لا يموت بسببه لكنه على جهة الندور. فمن مرض مرضا مخوفا أي مرضا يموت بسببه غالبا، يموت بسببه غالبا، فإن تصرفه فيما يزيد على الثلث ممنوع، محجور منه، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد: الثلث والثلث كثير. فيحجر عليه التصرف في ثلثي التركة، يحجر عليه التصرف في ثلثي التركة لحق الورثة، لحق الورثة. لكن أي تصرف نقصد؟ التصرف بغير مقابل مساو، التصرف بغير مقابل مساو، كالهبة بلا ثواب يهب، والصدقة ونحو ذلك. أما التصرف بمقابل مساو فهذا لا يحجر منه، يعني يبيع، يبيع بسعر المثل لا يمنع منه. وكذا سداد الدين الذي عليه لا يمنع منه، إنما يمنع من التبرعات، يمنع من التبرعات إما بلا شيء وإما بدون المقابل المساوي، فهذا ممنوع للحديث. الثلث والثلث كثير. فالمرض خرج به الصحة، قال: والمرض المخوف، قوله المرض خرج به الصحة، فالصحيح له أن يتصرف في ماله، له أن يتصرف في ماله بهبة وصدقة ونحو ذلك. وقد سبق لنا في كتاب الزكاة أنه يجوز له أن يتصدق، يجوز له أن يتصدق بجميع ماله الزائد عن نفقة عياله، كذا؟ تذكرون في آخر باب الزكاة إيش قال؟ وهو بمحتاج عياله حرام. يجوز له أن يتصدق بكل ما يزيد عن حاجة عياله، عن حاجة عياله. أما ما يحتاجه عياله فلا يجوز له أن يتصدق به، لأن النفقة واجبة، ولا يجوز أن يقدم المستحب على الواجب. واضح عندكم المسألة؟ هذا الصحيح، هذا الصحيح، الصحيح يجوز له أن يتصدق بجميع ماله غير النفقة الواجبة، وقد سبقت المسألة هناك. أما المريض فمسألتنا، الكلام الآن عن المريض. المريض هل له أن يتصرف في ماله بهذا النوع من التصرفات الذي ذكرناه، وهو التصرف في غير مقابل مساوٍ، بغير مقابل مساوٍ، هل يجوز له أن يتصرف أو لا يجوز؟ ولو تصرف ما حكم هذا التصرف؟ واضح؟ قال: المرض ينقسم إلى قسمين: مرض مخوف ومرض غير مخوف، مرض مخوف ومرض غير مخوف. فذكر لنا هو هنا حكم المرض المخوف. المرض المخوف هو الذي يخشى منه، يتوقع منه حصول الموت، قلنا غالبا، غالبا. إن مرض مرضا مخوفا فوهب أو تصدق في مرضه هذا، نظرنا، نظرنا، والكلام فيما لو تصرف بما يزيد على الثلث، بما يزيد على الثلث، وكان التصرف منجزا، وكان التصرف منجزا، يعني كأن قال: وهبت نصف مالي لفلان، وهبت نصف مالي لفلان في هذا المرض، أو قال: تصدقت بنصف مالي على فلان. واضح؟ كان التصرف منجزا. هل ينفذ هذا التصرف أو لا؟ هذه مسألتنا. إذن لابد من قيدين: أن يكون هذا التصرف منجزا، نقصد بالمنجز خلاف المعلق بالموت، لأنه إذا قال إن مت فأعطوا فلان النصف مالي، أو فوصيتي أن تتصدقوا على فلان بنصف مالي، فهذا لا نحتاج إلى الحديث عن نوع المرض، هل هو مرض مخوف أو غير مخوف، هل هو صحيح أو مريض، لأنه ستنطبق عليه أحكام الوصية وستأتينا أن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث، إلا إذا أجاز الورثة. واضح؟ فإذا أوصى، والوصية معناه تعليق الصدقة أو نحوه بالموت، إذا قال إذا مت فأعطوا فلان كذا أو فتصدقوا على فلان بكذا، فهذه وصية تنطبق على أحكام الوصية، لا ننظر إلى الزمن الذي قالها والحال التي قالها فيه، حال الصحة وحال المرض. فهمنا؟ إنما نحن نتكلم الآن هنا عن نتكلم عن التصرف المنجز، تصدقت على فلان بكذا، واضح؟ أو وهبت لفلان كذا. فهذا القيد الأول، أن يكون تصرفه ماذا؟ منجزا، وأن يكون في زائد على الثلث، وأن يكون في زائد على الثلث. إذا صدر منه هذا التصرف حال المرض المخوف، حال المرض المخوف، نظرنا إن مات موتا متصلا بهذا المرض، إن مات موتا متصلا بهذا المرض، يعني لم يبرأ قبل الموت، لم يبرأ قبل الموت، فهذه هي مسألتنا نحن هنا، وهي أنه ينفذ من ذلك التصرف الثلث، ينفذ من ذلك التصرف الثلث، وما زاد على الثلث، ما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإمضاء الورثة، إلا برضا الورثة. قال إن مات فيه، الضمير في فيه راجع إلى المرض المخوف، أي مات متصلا بماذا؟ بالمرض، متصلا بالمرض، فخرج بهذا، خرج بقول إن مات فيه ما لو برئ قبل الموت، برئ ثم مات، برئ ثم مات. إذا برئ ثم مات تبين أن ذلك المرض المخوف لم يكن مخوفا، تبين أن ذلك المرض المخوف لم يكن مخوفا. كيف علمنا أنه ليس مخوفا؟ لأنه لم ينشأ عنه موت، لم ينشأ عنه موت، فتصرفه حال ذلك المرض كتصرفه حال الصحة، فيمضي جميع التصرف. واضح؟ إن مات فيه تبين إذن أن هذا المرض مخوف، إن مات فيه يوقف التصريف فيما على ثلث يزيد، يوقف التصريف فيما على ثلث يزيد، أما الثلث فإنه لا يوقف التصريف، الثلث التصرف فيه ناجز ماضٍ، ناجز ماضٍ. واضح؟ إنما الكلام فيما زاد على الثلث، فيما على ثلث يزيد، فما زاد على الثلث صحيح ولا باطل؟ صحيح، من حيث الصحة صحيح، لكنه غير نافذ، صحيح لكنه غير نافذ، صحيح موقوف، صحيح موقوف، موقوف على إجازة من؟ على إجازة الورثة. فإن أجاز الورثة كان ذلك تنفيذ لذلك التصرف وإمضاء لذلك التصرف، وليس إنشاء تصرف جديد. فهمتم؟ وهذا فائدة قولنا إيش؟ ها؟ يوقف، يوقف يعني أنه صحيح لكنه غير نافذ، غير نافذ، يوقف التصريف فيما على ثلث يزيد، أما الثلث قلنا فإن التصرف فيه نافذ، نافذ. طيب هذا الثلث فيما على ثلث يزيد، فيما على ثلث يزيد، يزيد عند متى نعتبر الثلث؟ لأن تركة الميت تتغير زيادة ونقصا كذا، مال هذا المريض يتغير زيادة ونقصا. فلو أنه أوصى، أو قصدي مريض اليوم، نحن اليوم في كم محرم؟ 23 محرم. لو أنه مريض اليوم هذا النوع من المرض وتصرف اليوم، قال تصدقت في هذا المرض اليوم 23 محرم، تصدقت على فلان بنصف مالي بنصف مالي، واتصل هذا المرض بالموت فمات في أول رمضان مثلا، مات في أول رمضان مثلا، واضح؟ مات، نقول التصرف ماض في كم؟ في الثلث، ماض في الثلث، وما زاد على الثلث موقوف على إذن الورثة كما سيأتينا. الثلث هذا نعتبره متى؟ يوم التصرف أو يوم الموت؟ يوم التصرف أو يوم الموت، لأنه يوم التصرف نحن قلنا 23 محرم كذا، قد تكون تركته اليوم مليون مليون، لكنه يوم الموت نقص هذا المليون، قضى منه ديون أو نحو ذلك، فيوم الموت كان المال 500,000. فأي ثلث نقصد؟ واضح؟ ثلث المليون أم ثلث 500؟ ثلث المليون أم ثلث 500؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ قال فيما على ثلث يزيد عنده، فيما على ثلث يزيد عنده، عند ماذا؟ لا، فيما على ثلث يزيد عنده يعني عند التصرف، عند التصرف، عند التصرف. المسألة الثانية على إجازة الوريث بعده، ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الوريث، ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الوريث. الوريث متى يجيز؟ الوريث متى يجيز؟ قبل الموت، واضح عندكم المسألة جدا أنه ليس وارثا، قبل الموت ليس وارثا كذا، لا حق له لأنه لا يكون وارثا إلا إذا سبقه بالموت مورثه، فلا يعتبر قوله إلا في الحال التي يكون فيها وارثا، فإذا كان وارثا اعتبر قوله. ولذلك قال على إجازة الوريث بعده، أي بعد الموت، بعد الموت. هذا كله الآن في المرض الإيش قلنا؟ المرض المخوف. أما المرض غير المخوف، المرض غير المخوف إذا تصرف فيه فإن تصرفه نافذ، تصرفه نافذ، تصرفه نافذ، لكن إن مات، إن مات متصلا بذلك المرض، إن مات موتا متصلا بذلك المرض، يعني المرض غير، المرض غير المخوف، مات متصلا بمرضه ذلك، فهمتم؟ شخص أصيب مثلا، أصيب بإسهال، أو لا تقول إسهال، الإسهال قد يكون مخوفا في كثير من الأحيان، بحمى، لا، أصيب بحمى وليست حمى مطبقة، يعني الحمى المطبقة يخشى منها الموت، لكن حمى تأتيه يوم مثلا وتنقلع عنه ثلاثة أيام، تأتيه يوم وتنقلع عنه ثلاثة أيام، هذا مرض غير مخوف، يعني لا ينتج عنه الموت غالبا كذا، لا ينتج عنه الموت غالبا. فإن مات متصلا بهذا المرض، كنا نحن نظنه غير، غير مخوف، كنا نظنه غير مخوف، لكن مات متصلا به، الآن تبين خلاف ظننا، كنا نظنه غير مخوف لكن بموته متصلا به تبين أنه ماذا؟ تبين أنه مخوف، تبين أنه مخوف. واضح عندكم مسألة؟ هناك نوع من الأمراض نتيقن أنه غير مخوف، نتيقن أنه غير مخوف، نتيقن أنه غير مخوف، مثل وجع الضرس، وجع الضرس، الصداع ونحو ذلك، هذا المرض لا ينتج عنه الموت. فلو مرض هذا النوع من المرض ثم مات متصلا به، ثم مات متصلا به، فإنه لا يقال أنه تبين بأن هذا المرض مخوفا. وضع عندكم المسألة؟ إذن عندنا الأمراض ثلاثة أنواع، إما أن يكون مرضا مخوفا كذا، وإما أن يكون مرضا غير مخوف، مرضا غير مخوف لكن يحتمل، يعني إذا مات متصلا به، إذا مات متصلا به يحتمل أن يكون موته بسببه، يحتمل أن يكون موته بسببه، يعني لا يحمل موته على موت الفجأة مثلا، فهذا بموته متصلا به تبين أن هذا المرض مخوف. القسم الثالث غير مخوف ولا يحتمل أن يكون الموت بسببه، فهذا ولو مات متصلا به فإن أحكامه أحكام الصحيح، فينفذ جميع التصرف، ينفذ جميع التصرف. ثم انتقل إلى نوع آخر من يحجر عليهم وهو العبد. قال والعبد لم يؤذن له في متجره. في نوعين المرض غير المخوف تنفذ جميع التصرفات. لا، مش في النوعين، المرض غير المخوف نوعان، المرض غير المخوف نوعان كذا. نوع نتيقن بأن الموت ليس بسببه، الموت ليس بسببه، وإن مات فيه حملنا هذا الموت على موت الفجأة، شخص ضرسه يجعه أو جعه ضرسه، هذا ليس مرضا مخوفا، لا ينتج الموت عن وجع، عن وجع الضرس كذا. فلو مات فيه، لو مات وضرسه يجعه، فإننا نحمل هذا الموت على أنه موت فجأة، نحمل هذا الموت على أنه موت فجأة، فتصرفاته تصرفات الصحيح، نافذ في جميع ما تصرف به. واضح؟ مرض غير مخوف، مرض غير النوع الثاني، مرض غير مخوف لكن يحتمل أن يكون الموت بسببه، يحتمل أن يكون الموت بسببه، كما مثلنا كالحمى غير المطبقة، الحمى غير المطبقة يمكن أن ينتج عنها موت ولا ما يمكن؟ يمكن. فإذا مات، إذا مات قبل أن يبرأ من هذا المرض، ولا يمكن حمل المرض على موت الفجأة، لم يمكن حمل المرض على موت الفجأة وعلى سبب آخر، فإنه تبين لنا أن ما كنا نظنه غير صحيح، تبين أننا كنا نظن أنه غير مخوف، لكن الواقع الآن أنه ماذا؟ مخوف. مخوف لما؟ لأنه مات متصلا به، مات متصلا به، ولم يمكن حمل هذا الموت على سبب، على سبب آخر، فتبين لنا بأن ظننا كان خاطئا وأن هذا المرض مرض مخوف، فيوقف التصرف فيما يزيد على الثلث على إجازة الورثة. وضحت المسألة عندكم؟ العبد آخر من ذكرهم في هذا الباب، العبد محجور عليه التصرف، محجور عليه التصرف لحق سيده، لحق سيده، لكن العبد قد يؤذن له في التصرف، قد يأذن له العبد بالتصرف فيجوز تصرفه، يجوز تصرفه بعد الإذن، بعد الإذن. وشرطه أن يكون جائز التصرف لو كان حرا، لو كان حرا. نحن اشترطنا في أول كتاب البيع أن يكون العاقد إيش؟ بالغا، ها؟ بالغا رشيدا كذا، بالغا رشيدا له سلطان على ما يتصرف فيه، إما بالملك وإما بماذا؟ بالإذن، بالولاية كذا. هذه الشروط مشترطة في العبد، هذه الشروط مشترطة في العبد، إلا أن نزيد عليها الإذن في التصرف، الإذن في التصرف. واضح؟ فهو هنا ذكر ما يختص به العبد، ذكر ما يختص به العبد، وهي مسألة الإذن. أما ما لا يختص به العبد فقد سبق الكلام عنه قبل، سبق عنه الكلام قبل. فالعبد إذن يجوز تصرفه إن أذن له، يجوز تصرفه إن أذن له، لكن مع اصطحاب شروط العقد، مع اصطحاب شروط العقد كذا. فلا بد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مأذون له في التصرف. إذا تصرف باجتماع هذه الشروط فتصرفه صحيح، تصرفه صحيح. إذا تصرف مع فقد هذه الشروط، والذي يتكلم الآن نحن عنها واحد وهو ما يختص به العبد، وهو الإذن، العبد الذي لم يؤذن له في التجارة، العبد الذي لم يؤذن له في التجارة إذا تصرف فالتصرف باطل، التصرف باطل لأنه محجور عليه. ومعنى التصرف باطل أنه لا تترتب عليه آثار هذا التصرف، فلا ينتقل المال إلى المشتري لو كان هذا العبد بائعا كذا، ولا الثمن إلى البائع لو كان هذا العبد مشتريا. واضح؟ لا تترتب عليه الآثار لأنه محجور عليه. وهذه مسألة الباب، هذه مسألة الباب، مسألة الباب أنه محجور عليه، وفائدة أنه محجور عليه أن تصرفاته غير نافذة، ليس غير نافذة فقط بل غير صحيحة غير صحيحة. أفادنا رحمه الله تعالى بفائدة زائدة على مسألتنا في الباب، وهي ما وقع في يده بسبب هذا التصرف، ما وقع في يده بسبب هذا التصرف ماذا يفعل به. واضح؟ واضح. مسألة الباب حكم العبد هل هو محجور عليه أو لا؟ الجواب محجور عليه لحق السيد، فإن أذن له السيد في التجارة جاز تصرفه في حدود ذلك الإذن، يعني ارتفع عنه الحجر في حدود ما أذن له فيه. هذه مسألتنا في الباب، واضح؟ وهذا الحجر لحق من؟ لحق السيد. طيب في حال تصرفه مع الحجر، في حال تصرفه مع الحجر يعني لم يؤذن له، التصرف باطل لأنه تصرف ممن ليس أهلا للتصرف، تصرف ممن ليس أهلا للتصرف يعني ممن لا يعتبر رضاه. وانتقال أموال اتفقنا في أول الكتاب أنه يشترط الرضا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا ليس أهلا للرضا، واضح؟ فالتصرفات باطلة. ننتقل إلى مسألة ما يترتب على انتقال هذه الأموال بسبب هذا التصرف الباطل. يقول إذا وقع مال في يد العبد، إذا وقع مال في يد العبد بسبب هذه المعاملة الباطلة، بسبب هذه المعاملة الباطلة، فإن هذا المال الذي وقع في يد العبد وقع بإذن مالكه أم لا؟ ها؟ وقع بإذن مالكه أم لا؟ كيف لا وهو قد عامله؟ نحن نفترض الآن عبد لم يؤذن له في التجارة، زيد عبد لم يأذن له سيده في التجارة، جاء عمرو فبايع هذا العبد، اشترى من هذا العبد، واضح؟ اشترى من هذا العبد شيئا، اشترى من هذا العبد شيئا، اشترى منه كتاب سيده، فأخذ المشتري الكتاب وأعطى الثمن لهذا العبد، أعطاه ثمن الكتاب 50 ريال. وضحت عندكم الصورة؟ هذا التصرف صحيح ولا باطل؟ هذا التصرف باطل لأنه تصرف من محجور عليه، تصرف من محجور عليه لا يصح له أن يتصرف. كوننا نقول هذا التصرف باطل يعني أن العين هذه المبيعة لا تزال في ملك السيد كذا، يعني لم تنتقل بعقد صحيح، فنقول للمشتري هذا أرجع الكتاب، أرجع الكتاب إلى مالكه كذا، فيقول أنا بذلت مالا أعطيت العبد 50 ريال. فهمتم؟ الآن كلامنا هنا في البيت عن 50 ريال، هذه 50 ريال هذه كيف يفعل بها؟ واضح؟ 50 هذه لا يخلو إما أن يكون العبد قد أتلفها وإما أن تكون موجودة قائمة، إذا كانت موجودة قائمة رجع بها عليه، قلنا للعبد سلم هذه 50 لأن هذا المال لا يجوز لك ولا لسيدك، فيجب عليك أن ترد هذا المال إلى من؟ إلى مالكه. واضح؟ واضح عندكم الصورة؟ إذا أتلفه كان قد أكل بهذه 50 أو اشترى بها أو نحو ذلك. انتبهوا الآن، ضمان 50 هذه على ما؟ 50 هذه مضمونة، 50 هذه مضمونة، مضمونة، لكن مضمونة على السيد أو مضمونة على العبد؟ فهمتم؟ مضمونة على السيد أو مضمونة على العبد؟ انتبهوا، مضمونة على العبد، مضمونة على العبد، ومضمونة على العبد في ذمته فقط، مضمونة على العبد في ذمته فقط ليس في كسبه، لو راح يكسب يعمل وجمع لنا مال ما نأخذ من هذا المال 50 هذه التي أخذها من الرجل، واضح؟ لأنها ليست مضمونة في كسبه، هذا الكسب لمن؟ للسيد، واضح؟ ليست مضمونة في كسبه وليست مضمونة في رقبته، في رقبته إذا باعه فإنه لا يؤخذ من ثمن هذا العبد 50 التي أخذها من الرجل، واضح؟ لأن هذه القيمة لمن؟ للسيد. مضمونة في ذمته فقط، يعني ذمة هذا العبد عامرة بهذه 50، 50 هذه باقية عنده، متى يستخلصه؟ متى يطلبه هذه 50؟ إذا تحرر، إذا تحرر له أن يطالبه بهذه 50. فهمتم؟ يتبع بالتصريف متى؟ للتحرر، يعني عند التحرر أو في التحرر، أما قبل التحرر فليس له شيء، وضحت المسألة؟ حتى لو رضي يعني. ها؟ قرحت فلوسه جو. لا ما قرحت فلوسه جو. يحتمل أن يجدها. يحتمل أن يجدها إذا تحرر هذا العبد. إذا تحرر هذا العبد فهو على رجح حصول المال. إذا لم يتحرر مات. مات طبعا ذهبت فلوسه. انتبهوا. وذهب ماله. ذهب ماله ولم نضمن السيد ولم نضمن العبد في الكسب ولا في الرقبة لأنه أذن لهذا السيد بأن يضع ماله يده على هذا المال. واضح؟ أذن هو. هو الذي أعطاه الخمسين ولا لا؟ أعطاه الخمسين. وكان في الأصل أنه لا يجوز له أن يتعامل معه حتى يعلم بأنه مأذون له. حتى يعلم بأنه مأذون له. فإذا تعامل معه قبل أن يعلم أنه مأذون له فقد ارتكب حراما أولا، لأنه أقدم على عقد فاسد. كذا أقدم على عقد فاسد، لا يجوز له أن يتعامل بالعقود الفاسدة. وكونه تعامل بعد ذلك نقول تتحمل أنت هذه المسؤولية، فهذا الضمان في ذمة هذا العبد. بخلاف ما لو تعدى العبد على مال شخص فغصبه مثلا وأتلفه، أو سرقه وأتلفه، سرق العبد مالا وأتلفه أو غصب مالا وأتلفه، مضمون هذا المال ولا ما هو مضمون؟ مضمون، لأنه لم يأذن به المالك. كذا لم يهبه المالك له، مضمون. لكن انتبهوا، هذا ضمانه غير ضمان الأول ذاك اللي كنا نتكلم عنه. هذا مضمون في ذمته، مضمون في ذمته، ومضمون في كسبه، ومضمون في رقبته. مضمون في ذمته، ومضمون في كسبه، ومضمون في رقبته. فهو يطالب بهذا المال. فإن كسب العبد مالا، أخذ منه ذلك المال، لأن مالك المال لم يأذن لهذا العبد بوضع يده على المال. واضح؟ فهمتم الفرق؟ الكلام هنا، عما أتلفه العبد وقد وقع في يده بمعاملة، لم يؤذن له فيها، فهذا العقد باطل ولا تترتب عليه الآثار، ويترتب الضمان في ذمة من؟ في ذمة العبد. قولنا في ذمته أنه لا يتبع به إلا بعد التحرر. واضح؟ أما إذا كان المال قائما لا يزال موجود قبل الإتلاف فإن هذا يرجع بعين، ماله، فهذا لا يملكه السيد. يشبه الصبي. نعم، لأنه التصرف من محجور عليه. يكفيه. ولا نقرأ بيتين من الصلحة. الذي أخذه بدون المالك مطلوب في ذمته وكسبه سيده، لا مطلوب في ذمته وماله ورقبته، شيخي لو تعامل مع إنسان وهو يعلم أنه صبي، المال خلاص؟ لا ما خلاص، ما هو خلاص، بس لا يضمنه، ظاهرا. هذه مضت معنا في الحجر كذا. إن أذن له، يعني إن وضع يده في مال الصبي، فإما أن يكون المال قائما، المال لا يزال موجود قبل أن يتلفه الصبي، فهذا يرجع بماله لأنه ماله لا يزال موجود، يرجع بماله. إن أتلفه الصبي، فهمتم؟ إن أتلفه الصبي فقلنا ظاهرا لا يرجع عليه، ظاهرا يعني في حكم القاضي، القاضي ليس له أن يضمن هذا الصغير، لأن البالغ هذا، الكبير أذن له في وضع يده عليه. واضح؟ لكنهم قالوا يضمنه باطنا، يعني فيما بينه وبين الله، فإذا بلغ وجب عليه أن يرده. فهمتم؟ قال باب الصلح. ما مش معقول أنه ننتهي الدرس على بيتين. بس روح على مشكلة بعدها. بعدها خلاص. على بيتين يزيد عندهم ما فهمنا شيء عندهم قالها. أيوة. ليش ما فهمتش؟ هي على المحرم ولا على رمضان؟ قلنا ما فهمت. أيوة. ما يضر. يقول فيما على ثلث يزيد، فيما على ثلث يزيد عنده. التصرف هذا نحن قلنا قد يحصل مع اختلاف في ماذا؟ قد يحصل مع اختلاف في التركة، وقد يحصل مع بقاء التركة على ما هي عليه، لم تنقص التركة، فهمتوا؟ فإن حصل مع بقاء التركة كما هي عليه فلا إشكال، فلا إشكال. إن حصل مع اختلاف حال ماذا؟ حال التركة، كانت يوم الوصية أكثر، كانت يوم التصرف أكثر منها يوم ماذا؟ يوم الوفاة، أكثر منها يوم الوفاة، كان يوم التصرف أكثر منها يوم الوفاة. نحن قلنا يجوز تصرفه في حدود كم؟ يجوز تصرفه في حدود الثلث، يجوز تصرفه في حدود الثلث. ونحن اشترطنا في ذلك التصرف أن يكون منجزا، أن يكون منجزا، لا أن يكون معلقا بالموت، كذا اشترطنا أن يكون منجزا لا أن يكون معلقا بالموت. إذا كان معلقا بالموت فهذه وصية، فهذه وصية، كذا. معنى قولنا أنها وصية يعني أنها ستطبق عليها أحكام، فلا حاجة إلى التفصيل أصلا، لا حاجة إلى التفصيل هل صدرت منه حال الصحة أو صدرت منه حال المرض، واضح؟ لأن أحكام الوصية، واستأتينا أن الوصية فيما يزيد على الثلث لا تنفذ إلا بإذن الورثة. فائدة هذا التفريق تظهر والله أعلم في كوننا سنمضي التصرفين، متى التصرف؟ يوم، قصدي التصرف بقدر المال يوم التصرف، أو التصرف بقدر المال يوم ماذا؟ يوم الوفاة، فهمتم؟ فهنا ظاهر البيت أنه فيما على ثلث يزيد عنده، فيما على ثلث يزيد عنده، ضمير هذا، كذا ولا لا؟ فيما على ثلث يزيد عنده ضمير، والضمير هذا ينبغي أن يرجع إلى ما؟ إلى أقرب مذكور، إلى أقرب مذكور. إيش هو المذكور؟ إن مات فيه يوقف التصريف، وعندنا الموت وعندنا ماذا؟ وعندنا التصريف. عنده يعني عند الموت، أو عنده يعني عند ماذا؟ عند التصريف، كلاهما محتمل، لكن الأصل عوده إلى أقرب مذكور، والمسألة محل خلاف أصلا بينهم، المسألة محل خلاف. لكن ظاهر هذا البيت أن صاحبه يقول بأنه عند ماذا؟ عند التصريف. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه الموافق أصلا للتفريق بين التصرف المنجز والتصرف الإيش؟ المعلق، التصرف المنجز والتصرف المعلق. لأن التصرف المنجز، التصرف المنجز ننجزه فيما زاد على الثلث، ننجزه فيما زاد على الثلث، قصدي ننجزه في الثلث وما دونه، ننجزه في الثلث وما دونه مطلقا، كان مريض مرض موت أو صحيح، كذا ولا لا؟ شخص مريض الآن، وافترضنا أنه مريض مرضا مخوفا، افترضنا أنه مريض مرضا مخوفا، اليوم قال تصدقت على فلان بنصف ماذا؟ اليوم قال تصدقت على فلان بنصف مالي، تصدقت على فلان بنصف مالي اليوم، كذا تصدقت على فلان بنصف مالي. نحن ماذا نحكم على هذا التصرف؟ والرجل مريض مرض مخوف، ماذا نقول؟ نقول هذا التصرف، هذا التصرف نافذ في الثلث، هذا التصرف نافذ في الثلث، والكلام فيما زاد على ماذا؟ على الثلث. هذا الثلث الأقرب، الأقرب إلى الظهور أنه ثلث اليوم، لأنه نافذ اليوم، نافذ اليوم، إذن نافذ في تصرف اليوم في ثلث اليوم، فهمتم؟ بعضهم يجعله بمثابة الوصية تماما فيعلقه بمسألة الإيش؟ مسألة الموت، فيعلقه بمسألة الموت، فمن ثم يعتبر الثلث عند الموت، فهمتم الصورة؟ بس السؤال هنا عند التصرف لو له مليون ونصف، أيوة، وعند الموت نصف مليون، آه، كيف يخرج الثلث؟ واضح على القول بأنه عند الموت، على القول عند، أيوة، الأصل أنه تصرف منجز، الأصل أنه تصرف منجز. قال تصدقت على فلان بكذا، تصدقت على فلان بكذا من مالي، ما هوش تعلق، هذه قصدي أنا محل الإشكال الآن، محل الإشكال أن هذا تصرف منجز اليوم، نحن اشترطنا أن يكون منجزا، أما إذا كان معلقا بالموت فالمسألة ظاهرة أنه سينظر إلى حاله بعد ماذا؟ بعد الموت، فهو كغيره من الوصايا، كغيره من الوصايا. إنما نحن الآن نتكلم عن تصرف نجزه اليوم، قال تصدقت على فلان بكم؟ تصدقت على فلان بنصف مالي، بنصف مالي. فهمتم؟ اليوم كم نمضي من هذا التصرف؟ اليوم لو جاء صاحبنا هذا يطالب بالتسليم المتصدق عليه أو الموهوب له، ها؟ نمضي بس ثلث. كم ثلث الموجود اليوم؟ بعضهم أيوة، هذا هو محل، هذا هو سر المسألة الآن. بعضهم يقول منجز، يعني أننا ننجز هذا العقد اليوم، اليوم نعطيه ثلث ما كان، ما كان حاصلا اليوم، لأن الرجل تصرف بثلث ماله اليوم، بثلث ماله اليوم، فنعطيه ثلث اليوم. واضح؟ وهذا الأقرب، لأننا قلنا بأنه تصرف منجز وأنه تصرف نافذ. فهمتم؟ بعضهم الذي قال هذا التصرف، هذا تصرف حكم حكم الوصية، نظر إلى حال المال يوم ماذا؟ يوم الموت، فهو في الحقيقة آل به إلى التصرف المعلق بالموت، آل به إلى التصرف المعلق بالموت، فلم يكن فائدة من ماذا؟ من تنجيزه، لم يكن فائدة من تنجيزه. كأنه قال إذا مت، ها؟ كأنه قال إذا مت فأعطوا فلان نصف ماذا؟ نصف تركتي. فلا فرق حينها بين التصرف حال الموت، التصرف حال الموت تصرفا منجزا، وتعليق الوصية بماذا؟ بالموت. فهمنا ولا ما فهمنا؟ يكون طبعا الولي يتحمل ليس مثل العبد، العبد يتحمل بذمته. يفترق العبد بين العبد والصبي. أيوة. تحمل المجنون، تحمل الولي أمر المجنون والصبي، يعني يختلف فرق كذا. باطنا تبقى في ذمته، باطنا متى تبقى في ذمته باطنا؟ إذا كانت يده على المال بإذن من؟ بإذن المالك. المالك الآن اشترى من الصبي وأعطاه فلوسه، قال له هذه الفلوس كذا، فالمال وقع في يد الصبي بإذن المالك ولا بغير إذنه؟ بإذنه، فهو سلطه على إهلاكه، هو الذي سلطه على إهلاكه، فلا يضمنه إذا أتلفه الصبي الآن، لا يضمنه ظاهرا. ليس القاضي أن يقول هذا الصبي أتلف مال هذا فعليه ضمانه، نضمنه من ماله، ليس له ذلك. ليش؟ لأننا نقول لهذا سلطه على إهلاكه برضا، هو الذي أعطاه ويعلم أنه صبي فسلطه على إهلاكه، فلا يضمنه ظاهرا، لكن يضمنه إيش قلنا؟ باطنا. فإذا بلغ يجب عليه أن يؤدي ذلك المال. فهمتوا؟ إذا لم يسلط هذا المسألة ظاهرة يضمنه ظاهرا وباطنا، لأنه أخذ مال بغير رضا، بغير رضا المالك، فيضمنه ظاهرا وباطنا، لكن يضمنه من؟ لا مش من مال الولي، من مال الصبي، يضمنه من مال الصبي إذا كان للصبي مال. ولا تزير وازرة وزر أخرى، لو في واحد وصي على يتيم نكافئه لأنه وصي على يتيم، نكون كل ما أتلف اليتيم هذا مال، نذهب إلى الوصي نقول له تدفع هذا المال. إنما يضمن في مال الصبي إذا كان له مال، فإذا لم يكن له مال تبعه عند الكبار، يضمنه بعد أن يكبر.